عجيبة، والقاص لها أبو بكر رضي الله عنه، حيث قال: كنا في الهجرة وأنا عطشان جدا، فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، يا إلهي يا إلهي ثبت فؤادي، النبي يشرب وأبو بكر يرتوي، يرتوي بشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، هل رأيت حبا مثل هذا الحب؟ هل بين ضلعيك قلب مثل هذا القلب؟